سلام عليكم بما صبرتم، ألب هنا للسببية. صبرتم على إيش؟ على الأمور الثلاثة المعروفة عند العلماء، وهي الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. وأعلى هذه الأنواع الصبر على الطاعة، ثم الصبر عن المعصية، ثم الصبر على الأقدار. هذا هو الأصل في هذه الأنواع الثلاثة، أن أعلاها الصبر على الطاعة، لأن في الصبر على الطاعة معاناة لحمل النفس عليها، ومعاناة لإتعاب الجسد بها. توافقون على هذا؟ طيب، في الصبر عن المعصية معاناة لكف النفس عنها فقط، لكن الجسم مرتاح لأنه ترك فقط. الصبر على أقدار الله ما في معاناة، إلا أن الإنسان يفكر ويقول: الأمر وقع، صبرت أم لم أصبر. ولهذا قال بعض العلماء: في من أصيب بمصيبة إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم. لأن المصيبة مهما عظمت سوف تنسى بحسب الشواغل عن ذكرها. ربما ينسى الإنسان مصيبته إذا كان طالب علم، بمجرد أن يجلس مجلسا أو مجلسين ينسى، لأنه اشتغل بالعلم. التاجر ربما ينسى المصيبة إذا جلس في دكانه ضحوة أو عشية، يعني بحسب الحال. الإنسان اللي ما في الشغل هذا سيبقى الحزن في قلبه مدة، وآخر الأمر أن ينسى. فصار الصبر ينقسم إلى كم؟ صبر على أقدار الله، وأعلاه الأول ثم الثاني ثم الثالث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.